بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة التي طلب مني أن أتكلم فيها عن أهمية المساجد وعمارتها وفضلها ورعايتها، وهذا الأمر من أهم الأمور التي أولاها المسلمون في كل عهود الإسلام وعصوره أهمية بالغة. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول نزوله المدينة بنى مسجده الذي هو ثاني أفضل المساجد على هذه الأرض، وأمر عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ببناء المساجد في الدور وتنظيفها. والنصوص الدالة على أهمية المساجد وفضل عمارتها ورعاية حقوقها لا يمكن أن تحصر في مثل هذا المقام، لكن ستكون هناك إشارات إلى هذا الأمر الذي يذكر بنعمة المساجد بالنسبة للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المسجد هنا كما قال العلماء تتناول المعنيين: العمارة الحسية ببنائها وفرشها وتنظيفها وإنارتها وتطييبها وما شابه ذلك من الأمور العملية، كما تكون عمارتها أيضا بذكر الله وعبادته وطاعته، ومن أعظم ذلك إقام الصلاة وما يلتحق بذلك من مجالس العلم ومجالس الذكر. وهذه الأمور من أعظم ما يكون في المساجد ومن أعظم أدوار المساجد. والآيات في هذا كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى قال: أذن الله أن ترفع. والإذن هاهنا هو الإذن الشرعي، أي أمر وقضى ووصى بأن تبنى هذه المساجد وأن ترفع وأن يسارع في بنائها. فالله جل وعلا أذن في بناء المساجد وأذن في تعظيمها. ولهذا أمر الله نبيه إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام بأن يرفع هذا البيت المعظم ليكون شعارا للمسلمين، ويقتدي المسلمون بهذا المسجد الحرام وبما ذكره الله سبحانه وتعالى فيه، فتنقل الأحكام الممكنة منه إلى باقي المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في الآية الأخرى والقائمين، فأمر بتطهير البيت الحرام، وهذه الطهارة تشمل الطهارتين الحسية بتطهيره من القاذورات والنجاسات، وتشمل الطهارة المعنوية بتطهيره من الشرك والبدع والأهواء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حتى نهى الرب تبارك وتعالى المشركين أو المسلمين من تبكير المشركين دخول المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى تابعي الجليل الكبير: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره، كما عند الطبري في تفسيره. وربنا سبحانه وتعالى لما قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي كل اسم له، لأنه من المفرد المضاف، وكل ما أمر الله برفعه وذكره وتعظيمه، كما تقدم من أن العمارة المعنوية تكون بالصلاة وقراءة القرآن وإقامة مجالس العلم، ومعلوم أن علوم المسلمين كلها إنما انطلقت من المساجد، فلم يكن لهم ربط ولا معاهد ولا جامعات ولا مدارس سوى المساجد، ولم يكن هناك لقاء بين العالم والمتعلم إلا في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على بناء المساجد ورغب فيه ترغيبا عظيما، فقال كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وجاء عند مسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. ما أعظمها من فضيلة، وما أشرفها من منزلة، وما أعظمه من جزاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تبني للرب تبارك وتعالى بيتا من هذه الصخور وهذه الأحجار وهذه المعدات، ويبني الله لك بيتا لا يعلم سعته ولا عظمته في الجنة. وبناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تفرش هذا المسجد بهذا الفرش، ويفرش الله بيتك الذي بناه لك في الجنة بالمسك الأذفر، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره: من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. وهنا ما قال بنى الله له بيتا صغيرا ولا كبيرا، ليدل على عظم كرم الله على عباده، فقال بنى الله له بيتا في الجنة. ما هذا البيت؟ تأمله في كرم رب العالمين جل في علاه. وجاء أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه، يعني القطاه نوع من الطيور، القطاة نوع من الطيور، والقطات هذا هو الجمع ومفردها قطا، والعرب ما زالت تضرب المثال بالقطا حتى يقولون الناس كأسراب القطا، يأخذ بعضهم من بعض. وهنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القطات أو بالقطا أو ببيتها مثالا لمن يبني لله بيتا في الجنة، حتى قالوا إن القطاه طائر كثير السير بطيء السير، يعني لا يطير بكثرة وهو بطيء السير أيضا. والفحص، ما الفحص؟ الحفر، يعني كأن هذا القطا يفحص في الأرض من أجل أن يضع له حفرة. من بنى لله بيتا بقدر مفحص القطا بنى الله له بيتا، منكرا هنا ليس محصورا بأنه صغير أو بقدر مفحص القطات التي بناها. تأمل في كرم الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله إنما هو محمول على سبيل المبالغة. لماذا؟ لأن المكان الذي تفحص فيه القطاة لتضع فيه بيضها ترقد عليه لا يكفي لأن يصلي فيه أحد الأطفال، لكن المقصود من هذا والله أعلم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. فلا يحتقر المسلم أن يشارك في بناء المسجد بأي شيء، ويكون هذا لله لا للتباهي ولا للتفاخر ولا لأن يعرف بين الناس. إنما أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر في قوله: من بنى لله بيتا، في مواضع كثيرة من الأحاديث، لأن النفوس تضعف وترغب في أن تكون مشتهرة، وأن هذا المسجد بناه فلان بن فلان، وهذا المسجد أسسه وفرشه فلان بن فلان، وهذا المسجد وضع مكيفاته فلان بن فلان. الله يقول في كتابه الكريم: قل أتعلمون الله بدينكم؟ فعمارة المساجد كثيرة، حتى قال ابن الجوزي في ما تقدم ذكره: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا عن الإخلاص. أسأل الله العافية والسلامة. فابن لله المساجد التي نسبها إلى نفسه، المساجد بيوت الله، وهذا تشريف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف في الإضافة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في عمارة المساجد وأمر ببنائها في الدور، كما قال عليه كما جاء في حديث عائشة فيما يظهر أنه عليه الصلاة والسلام بنى أو أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب إلى غير ذلك. فهذه نعمة عظيمة. فمن بنى أو بني له مسجد في داره، يعني في حيه أو في قريته أو في مدينته، وصار هذا المكان مجتمعا للناس تقام فيه صلاة الجماعات والجمع، ويتعلم فيه الجاهل من العالم، وينصح المسلمون فيه بعضهم لبعض، وتقام فيه حلق العلم ودروس العلم، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جليلة القدر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. فذكر الله في هذه المساجد متنوع وعظيم. من سعى في المساجد في تنظيفها أو في تطييبها أو في بنائها أو في فرشها أو في تكييفها فإن هذا من أعظم الأعمال، والحديث الذي ذكرته قبل قليل هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وقد فسر سفيان الدور بأنها القبائل، أو كما نقول عندنا الآن نحن الأحياء، فالدور يراد بها الأحياء، حي الفلاني أو القرية الفلانية أو القبيلة الفلانية. ومما سمي به أو من سبب تسمية نعيم المجمر رضي الله عنه الصحابي أنه كان يجمر المساجد. وقد جاء عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى ابنه كما عند أبي داود فقال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها، فمن وفقه الله وآتاه من ماله وسعى في بناء المساجد أو سعى في بناء المساجد بالقول أو الفعل أو كان سببا في تطيبها أو تنظيفها أو تطهيرها أو تهيئتها للمصلي، وحقوق المساجد كثيرة، لكن المقصود هو التذكير بأهمية هذه المساجد وتطهيرها من أوضار الشرك والبدع والأهواء وبناء القبور فيها أو التمسح بأعتابها وكل مظاهر الشرك. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بناء المساجد وإقامة المساجد وإعمار المساجد وتهيئة المساجد واجتماع المسلمين في المساجد وإلقاء الخطب والدروس والمحاضرات واللقاءات وتحفيظ القرآن في المساجد. فنعرف قدر هذه النعمة ونتأدب بآداب المساجد، فلا نصطحب فيها رائحة خبيثة منكرة، ولا نرفع فيها صوتا، لا نرفع فيها صوتا، بل نعظمها ونعظم حقوقها ونتعاون في إقامة حقوق هذه المساجد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.